بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أحييكم في بداية هذه الحلقة الجديدة التي نواصل فيها الحديث عن الشروط الخاصة اللازم توافرها لإجراء القصاص فيما دون النفس إذا كانت الجناية في الطرف. وكنا نتحدث عن الشرط الثالث والأخير، وهو استواء العضوين، أعني عضوي الجاني والمجني عليه في الصحة والكمال، فلا يؤخذ عضو معيب مقابل عضو صحيح إما في صحته أو في كماله. إلا أن الفقهاء عليهم رحمة الله تكلموا عن أخذ أذن الأصم بأذن السميع، وكذلك أخذ أنف الأخشم الذي لا يشم بأنف الذي يشم. لماذا؟ قالوا لأن السمع ليس في ذات الأذن، وإنما هو في الداخل، فإذا تعطل السمع فهو ليس لذات الأذن الخارجية، وإنما هو لخلل في دماغه. وكذلك في الأنف، فالأنف وسيلة للشم، ليس الشم فيه، فإذا تعطل الشم فهو لأمر، أي لعلة في دماغ ذلك الإنسان، وبناء على ذلك ليس هناك أثر، لأن هذا ليست الوظيفة فيه، فحينئذ أجازوا يقطع أنف الأخشم الذي لا يشم بأنف الذي يشم، والعكس أيضا صحيح. وكذلك تؤخذ أذن الأصم بأذن السميع، وبالعكس، نظرا لأن الصمم لا يرجع إلى ذات الإذن، وإنما يرجع إلى الأذن الخارجية أو الوسطى، فالأذن والأنف تؤخذ بمثلها، ولا يعتبر فقد الشم أو السمع مؤثرا في الوجوب. مثله اللسان، فاللسان يقطع باللسان. طب لسان الأخرس، إذا كان الخرس ليس لذات اللسان وإنما لأمر آخر، فكذلك نقول يؤخذ لسان الأخرس باللسان الناطق وبالعكس. أما إذا كان المنفعة موجودة في ذات العضو، منفعة الأصبع، منفعة اليد، منفعة العين، منفعة الرجل، فإنه لا يمكن أن تؤخذ بمعيب. لكن هنا في هذه الأمثلة التي يضربها الفقهاء في الأذن والأنف واللسان، يقول المنفعة ليست موجودة في هذه الأعضاء، وإنما هي مرتبطة بشيء آخر، وهذه مجرد وسيلة للسمع أو للنطق أو لنحو، لكن ليس ذات المنفعة فيها، وحينئذ أجازوا أن يؤخذ مع الاختلاف في سلامة الشخص الجاني أو المجني عليه. بهذا نكون قد انتهينا بحمد الله تعالى من الشق الأول، وهو من القصاص فيما دون النفس، وهو القصاص في الأطراف. وعرفنا الشروط الثلاثة التي يجب توافرها حتى نجري القصاص، وهي إمكان الاستيفاء بلا حيف، بأن يكون القطع من مفصل أو له حد ينتهي إليه، تماثل العضوين في الصحة والكمال، وتماثل العضوين في الاسم والموضع. فإذا توافرت هذه الشروط الثلاثة بالإضافة إلى الشروط العامة لإجراء القصاص، وكانت الجناية عمدا، فإنه يمكن من القصاص فيما دون النفس. وهذا محل اتفاق بين أهل العلم بدلالة القرآن والسنة والإجماع. فأما إن اختل شرط من هذه الشروط، سواء الشروط العامة أو الشروط الخاصة، فلا يمكن أن ينفذ القصاص لاختلال شرطه. وإذا لم ينفذ القصاص فإننا نصير إلى الدية، سواء كانت دية نفس أم دية دون ما دون النفس. وسنعرف إن شاء الله في كتاب الديات مقادير ديات النفس وما دون النفس في وقته بإذن الله تعالى. انتهينا من الشق الأول في القصاص فيما دون النفس، وهو القصاص في الأطراف. نأتي للشق الثاني أو القسم الثاني، وهو القصاص فيما دون النفس، القصاص في الجراح، يعني في الجروح، في الجرح الذي يجرح. فلو أن الجاني ما قطع العضو، ما قطع اليد، لكن جرحها، لم يبن العضو، ما فصله، وإنما مجرد جرح المجني عليه جرحا، سواء في يده، في فخذه، في صدره، في عضده، في رجله، جرحه في رأسه، في وجهه، مجرد حصل جرح. فيا ترى هذه جناية، لا شك أن هذا الجرح جناية على الإنسان، لكن هذه الجناية هل هي موجبة للقصاص أو غير موجبة للقصاص؟ أقول إن القصاص في الجراح يجري بين الجاني والمجني عليه أيضا بدلالة الكتاب والسنة والإجماع، فيجري القصاص في الجروح كما جرى في الأطراف، جرى في الأطراف بدلالة قول الله تعالى وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأذن بالأذن والسن بالسن والأنف بالأنف، عرفنا هذا. أيضا يجري القصاص بين الجاني والمجني عليه في الجروح، لأن الله جل وعلا قال في آخر الآية الكريمة والجروح قصاص، والجروح قصاص، فهذا دليل على أن القصاص يجري أيضا في الجروح كما جرى في الأطراف وفي الأنفس. لكن كيف نقتص في الجروح ونحن نعرف أن القصاص يعتمد المماثلة والمساواة؟ هنا شرط مهم. قلنا هناك إن القصاص في الأطراف له شروط خاصة اللي هي الثلاثة، أولها إمكان الاستيفاء بلا حيف. كيف هنا نقتص من جناية في جرح؟ قالوا أيضا عندنا قيد مهم، لا نقتص في الجروح إلا إذا أمن الحيف والزيادة. كيف نأمن الحيف؟ هنا قلنا أن يكون القطع من مفصل أو له حد ينتهي إليه، هنا نقول أن ينتهي الجرح إلى عظم، أن ينتهي الجرح إلى عظم، فلا يقتص في أي جرح ما لم ينتهي إلى عظم. وسبب هذا الاشتراط أيضا نفس العلة السابقة، أن نأمن الحيف والتعدي والزيادة، لأن القصاص قائم ومعتمد على المساواة وتحقيق العدل بين الجاني والمجني عليه. فإذا كان الجرح الذي جرحه الجاني جرح المجني عليه ينتهي إلى عظم، نقول هنا يمكن أن نجري القصاص. أما إذا كان غائر في اللحم لم ينتهي إلى عظم، فهنا لا يمكن أن نقيم القصاص، نظرا لأننا لا نستطيع أن نحقق المساواة، بل لا يمكن أن نأمن الحيف، فحينئذ يتعذر القصاص. وأكدت مرارا أنه إذا تعذر القصاص ليس معنى هذا أن الجناية تذهب هدرا، وإنما لا نقيم القصاص لاختلال شرطه وننتقل حينئذ إلى الدية. فإذا كانت الجناية في الجرح أي في الجرح تنتهي إلى عظم، وكانت الجناية عمدا وطلب المجني عليه القصاص، فيمكن حينئذ بأن يقتص من الجاني كما فعل في جنايته إلى العظم. أما إذا كانت الجناية من الجاني على المجني عليه لم تنتهي إلى عظم، وإنما هو جرح غائر في اللحم، فنقول هنا لا يمكن أن نقيم القصاص، نظرا لأننا لا نأمن حيف ولا نستطيع أن نحقق تماما العدل بينهما، لأن يعني قد يكون يأخذ زيادة في اللحم أو يأخذ أنقص من اللحم، فحينئذ لا نأمن الحيف، وحينئذ لا يجري القصاص بين الجاني والمجني عليه لتعذر شرطه، وإنما نصير إلى القصاص، نصير إلى الدية. طيب كيف نعرف أن الجرح ينتهي إلى عظم؟ يقول الفقهاء الشجاج، وهي ستأتينا إن شاء الله مفصلة، لو أن شخصا شج المجني عليه في رأسه بحيث اتضح عظم الجمجمة، يعني هذا اللحم عند الرأس ضربه بشيء فبدأ عظم الجمجمة، أو في الوجنة ضربه فوضح العظم، هذه يسمونها شجة موضحة، يعني أوضحت العظم، فالآن الشجة انتهت إلى عظم، فنقول تعال أيها المجني عليه تريد القصاص، نقول شج الجاني شجة موضحة كما شجك، ونقيس الطول والعرض مقدار الشجة، المهم أن نمكنه من القصاص لتحقق شرط الاقتصاص، وهو أن الجناية أي هذه الشجة انتهت إلى عظم، انتهت إلى عظم. طيب مثال آخر أيضا في الشجاج، لو أن الضربة كانت قوية في الرأس فأوضحت العظم وكسرته، كسرت العظم، فهنا يسميها الفقهاء هاشمة، التي توضح العظم وتهشمه يعني تكسره. فهل نقول الآن تعال يا أيها المجني عليه واستوفي من الجاني هاشمة؟ نقول لا، لأن لما تجاوزت الموضحة إلى الهاشمة فنحن لا نستطيع أن نأمن الحيف، نقولك اكسر العظم لا نستطيع، لكن لك أن تقتص إلى الإيضاح إلى الموضحة، أما في الهشم فلا. أيضا أقول لا يضيع حقه هدرا، نقول خذ اقتص موضحة وتأخذ دية ما زاد عن الموضحة إلى الهاشمة، لأننا لا نستطيع أن نعطيك اقتصاصا في كسر العظم، لأنه بالاتفاق أن كسر العظام لا يجري فيه القصاص إلا في السن لإمكان الأمن من الحيث، وهو الذي أشارت إليه الآية الكريمة، والسن بالسن. أما في كسر العظام يعني واحد انكسر عظم الذراع، عظم الساق، عظم الفخذ، فيمكن لا يمكن يقول تعال اكسر عظمه، لأنه لا يؤمن فيه الحيث، قد تتناثر العظام، قد يكون الكسر أشد، قد يكون الكسر أخف، ولذلك لا قصاص في كسر العظام إلا في السن فقط. إذن القصاص في الجروح يجري فيها القصاص بدلالة القرآن الكريم، لكن لا يجري القصاص بين الجاني والمجني عليه إلا إذا كان الجرح ينتهي إلى عظم، فحينئذ نمكن الجاني المجني عليه من القصاص. أما إذا كان الجرح لا ينتهي إلى عظم فحينئذ لا يمكن من الاقتصاص. وأيضا بدلالة السنة فعندنا أدلة ستأتي بعد قليل إن شاء الله في أن القصاص يجري في الجروح، وأهل العلم مجمعون على جريان القصاص في الجروح كما جرى في الأطراف وفي النفوس. الاقتصاص في الجرح، الاقتصاص في الجرح لا بد فيه من المماثلة، ويعتبر ذلك فيه المساحة طولا وعرضا، وطول الجرح وعرضه، وهذا أيضا استطاع أن يتوصل إلى مقاساته ومعرفته عبر الطب. لا ننظر للعمق، لأن العمق اختلف فيه الناس بين كثرة اللحم وقلة اللحم، لكن إذا أردنا أن نمكن المجني عليه من الاقتصاص فنأخذ مساحة الجرح هذا ما دام ينتهي إلى عظم، ونمكن من الاقتصاص بقدر المساحة في الطول والعرض. أما في ذات العمق فإنه يختلف الناس فيه بين قلة اللحم وكثرته. طيب، فقرة أخرى وهي إذا كان هذا الجرح وقع من مجموعة من الناس اعتدوا على أشخاص، اعتدوا على مجني عليه، يعني ثلاثة أو أربعة تعاونوا على الاعتداء على شخص في طرفه أو في طرفه أو في جرحه، يعني مجموعة من الأشخاص جنات اعتدوا على مجني عليه فقطعوا يده أو فقعوا عينه أو جرحوه جرحا انتهى إلى عظم، فيا ترى هل يقتص فيما دون النفس سواء كان طرفا أم جرحا من الجماعة مقابل الواحد أو لا؟ مرت معنا هذه المسألة فيما سبق في الاقتصاص في النفس، إذا قتل جماعة شخصا واحدا هل تقتل الجماعة بالواحد أو لا؟ وعرفنا أن القول الصحيح بأن الجماعة تقتل بالواحد بشرط، وأكدناه ومررناه وقررناه، وهذا الشرط هو أن يصلح فعل كل واحد منهم لإحداث القتل لو انفرد على الآخر ما لم يتواطؤوا. أما إذا تواطؤوا فنلغي هذا الشرط ونقول يقتص من الجماعة بقتل الواحد. وعرفنا أثر عمر رضي الله تعالى عنه قال لو تمالى عليه أهل صنعاء لقتلتهم به، وعرفنا أنه استشار الصحابة وأن الصحابة مجمعون على أن الجماعة تقتل بالواحد بهذا القيد، ولأنه أيضا لو لم تقتل الجماعة بالواحد لأدى ذلك أن تتخذ الجماعة ذريعة لإلغاء القصاص وإسقاطه. هل هذا الكلام ينطبق فيما دون النفس؟ نقول الصحيح نعم ينطبق على ما دون النفس، فلو أن جماعة اشتركوا في قطع يد شخص أو جرحوه جرحا يجري فيه القصاص فنقول يقتص من الجماعة مقابل جنايتهم على شخص واحد فيما دون النفس، بأن تقطع أيديهم إذا كانت الجناية على يد، أو تفقع أعينهم إذا كانت الجناية على عين، أو يقتص منهم في جراحهم لو كانت الجناية مما يجري فيها الجراح فيها القصاص في الجراح، لكن أيضا بنفس القيد السابق وهو ألا تتميز أفعالهم أو أن يكون فعل كل واحد منهم موجبا للقصاص لو انفرد. مثال يقول لو تحامل أو أخذ مجموعة اثنين أو ثلاثة سكينا وقطعوا بها يد شخص كلهم اشتركوا وقطعوا ما تميز هذا مثلا منه الأول ومنه الثاني فهم مثلا ثلاثة نقول تقطع يد الثلاثة مقابل قطع يد هذا الرجل ما الدليل؟ الدليل أثر علي رضي الله تعالى عنه ومر معنا أيضا وهو ما رواه البخاري في الصحيح أن رجلين شهدا على رجل بالسرقة اثنين رجلان شهدا على رجل أنه سرق فقطع علي رضي الله تعالى عنه يد السارق ثم جاء هذان الشاهدان بآخر وقال يا أمير المؤمنين هذا هو السارق وأخطأنا في الأول توهمنا وقلنا أن هذا بريء وهذا هو السارق الحقيقي فعلي رضي الله تعالى عنه رد شهادتهما على الثاني وغرمهما دية الأول دية يد الأول وقال وهذا هو محل الشاهد لو أعلم أنكما تعمدتما الشهادة الأولى لقطعتكما لو أعلم أنكما متعمدان في الكذب في الشهادة التي أدت إلى قطع عضو هذا المجني عليه البريء لقطعتكما فعلي رضي الله تعالى عنه سيقطع يدين مقابل يد واحدة لو تعمد الشهود الكذب في الشهادة فهذا دليل خاص على أن الجماعة تقطع أو تجرح إذا اعتدوا على شخص واحد لكن بالقيد السابق أن يصلح فعل كل واحد منهم للجناية وأن لا تتمايز أفعالهم أما إذا تمايزت أفعالهم فله حكم آخر وبناء على ذلك إذا قطع جماعة طرفا أو جرحوا جرحا يوجب القلد ولم تتميز أفعالهم كما في المثال الذي سقناه قبل قليل فإنه تقطع أيديهم جميعا المشتركين وحينئذ دليل ذلك فعل علي رضي الله تعالى عنه وهو مخرج في الصحيح ولأن القصاص فيما دون النفس هو أحد نوعي القصاص لأن القصاص نوعان إما في النفس وإما ما دون النفس فتؤخذ الجماعة بالواحد في النفس وكذلك تؤخذ الجماعة بالواحد فيما دون النفس أما لو تفرقت أفعال القاطعين لليد ونحوها أو قطع كل واحد منهم من جانب فلا قواد عليهم إن لم يتواطوا على ذلك مثل ما قلنا هناك إذا لم يصلح فعل كل واحد منهم للقلد بمفرده فحينئذ لا قواد تكون عليهم الدية ما لم يتواطأوا على هذا الفعل فإن تواطأوا على هذا الفعل فإنه لا يشترط هذا الشرط ويقتص منهم جميعا طيب مسألة أخرى من مسائل القصاص فيما دون النفس في الأطراف إذا سرت الجناية أو سرى القصاص عرفت في حلقة سابقة معنى السراية أن تتعدى الجناية محلها إلى محل آخر قلت لو أن الجناية على أصبع فلما جني على هذا الأصبع قطع تآكلت اليد كلها وسرت فتلفت اليد كلها أو لما أقمنا القصاص بقطع أصبع الجاني سرت هذه ليست الجناية سرى القصاص فأتلف اليد كلها فيا ترى السراية من حيث هي سواء سراية القود أو سراية الجناية هل هي مضمونة أم هي هدر هذا يتحدث عنه الفقهاء عليهم رحمة الله سراية الجناية لو أن الجاني لما قطع إصبعا من المجني عليه امتدت هذه الجناية إلى الأصابع كلها أو لليد كلها فتلفت سراية القلد سراية القصاص أقمنا القصاص على الجاني بقطع العضو المماثل لعضو المجني عليه فلما قطعنا هذا العضو تبين أن هذا الجاني ضعيف الممانعة أو ضعيف المناعة وحينئذ سرى القطع اللي وقع في موضعه سرى القطع إلى يده كلها فهذه نسميها سراية قود إذن أنا عندي سراية جناية وعندي سراية قود وبينهما فرق ولكن كلاهما نسميه سراية أي أن الجناية أو القصاص تعدى موضعه إلى موضع آخر فأتلفه فهذا نسميه سراية السراية هي الانتقال والتعدي إلى موضع آخر يا ترى سراية القصاص وسراية الجناية هل هي مضمونة أو هي هدر؟ هذا هو ما نتحدث عنه في هذه الفقرة الآن. نأتي إلى يقول الفقهاء عليهم رحمة الله: سراية الجناية مضمونة في النفس وما دونها. سراية الجناية مضمونة في النفس وما دونها، أما سراية القود فهدر. إيش معنى ما معنى هذا الكلام؟ سراية الجناية مضمونة في النفس وما دونها، وسراية القود هدر أو مهدرة. نضرب مثالا ونوضح هذا الشيء. جنى شخص على عضو شخص آخر فقطع إصبعه ثم تآكلت يده، فهنا سرت الجناية من الأصبع إلى اليد كلها، فهل حكم سراية الجناية كالقصاص؟ سراية الجناية تابعة للقصاص، فنحن لا ننظر إلى الجناية في بدايتها، وإنما ننظر إلى ما تستقر عليه. هذا معنى قول الفقهاء سراية الجناية فيما دون النفس أو في النفس مضمونة. يعني لو قطع إصبعه فنحن لا نقطع الإصبع مباشرة، وإنما ننظر ما دام هذه الجناية قد تسري فننظر حتى تستقر، فإذا استقرت حكمنا على الجانب ما استقرت إليه الجناية، فبدل ما كانت في إصبع صارت في الكف كلها أو في الأصابع كلها، فنقتص من الجانب أصابعه كلها. إذن سراية الجناية مضمونة لأننا ننظر إلى ما آلت إليه وما استقرت عليه، لأننا ننظر إلى ما تنتهي إليه. هذا معنى هو سراية، هذا معنى قول الفقهاء عليهم رحمة الله سراية الجناية مضمونة. إذن نحن لا نقيل القصاص في بداية ما دام أنها قد تسري، وهذا يقع. لو مثل شخص قطعت إصبعه ثم بعد نظر الطبيب قال إنها متآكلة أو قد تؤثر على من بجوارها، أو تأخر ما ذهبوا به للمستشفى، أو كان في مكان نائي فأثرت هذه الجناية اللي كانت في أصلها على إصبع أثرت على الإصبع الثاني فانتقلت إلى الأصابع كلها، فهذه نسميها سراية. فنحن لا نأتي إلى الجاني ونقطع إصبعه ما دامنا في إمكانية إلى أن تسري إلى بقيته، فإذا استقرت وثبتت فحينئذ نقيم القصاص بما آلت إليه الجناية واستقرت عليه، فإذا كانت إلى الأصابع كلها فنقطع أصابع الجاني كلها. وهذا هو معنى قول الفقهاء عليهم رحمة الله سراية الجناية مضمونة. ننتقل إلى سراية القود، لكن في الحلقة التالية إن شاء الله تعالى، نظرا لانتهاء وقت تلك الحلقة. أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.